أحسن الله إليكم، ورد عن بعض القراء أن القارئ إذا وصل إلى سورة الضحى أن يكبر عند استفتاح كل سورة، فهل هذا صحيح؟ ما ثبت التكبير في آخر القرآن من سورة الضحى، هذا ما ثبت، لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم تقبيل المصحف عند الانتهاء من قراءته؟ والله ما نعلم دليل يدل عليه. إذا سافر